هو العملي يتطلب وجودي به طول الوقت والمسجد بعيد منه. يقول عملي يتطلب وجودي به طوال الوقت والمسجد بعيد منه بحيث لا أسمع الأذان، فما رأي الدين في صلاتي وحدي؟ إذا كنت لا تسمع الأذان مع هدوء الأصوات ومع كون الوقت ليس فيه ما يمنع سماع الصوت فإنك لا يلزمك الحضور. أما إذا كان عدم سماع الأذان من أجل هدوء الأصوات أو رياح تمنع الصوت عن جهتك أو ما أشبه ذلك، وإلا لو كانت الأصوات هادئة والجو هادئ لسمعت، فإنه يلزمك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا اجتهدت في ذلك وحريت الصلاة مع المسلمين ولو كنت بعيدا فخير لك وأفضل لك وأبعد لك عن الشبهة، مع ما الأجر العظيم في أداء الصلاة في الجماعة، لكن لا يلزمك إلا إذا كنت تسمع النداء في الوقت الذي يسمع فيه النداء، ليس هناك موانع تمنع من صوت المؤذن. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.